وقفات مع القرآن العظيم. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. معنى الآية: ولو أننا نشاء لأعميناهم عن الهدى فلا يبصرون طريقا ولا ابتدروا الطريق، لكنهم لا يعلمون أي وجه يسلكونه من الطريق، إذ قد أخذنا أعينهم وأبصارهم. وأيضا لو نشاء لا أقعدناهم ومسخناهم على مكانتهم وفي منازلهم فلا يستطيعون أن يمضوا إلى الأمام ولا أن يرجعوا إلى الوراء إلى أهلهم. في هاتين الآيتين عدة تدبرات: أولا، فيها التهديد من الله بالعقاب الدنيوي بذهاب الأبصار فلا يبصرون الطريق، أو بالمسخ بأن يغير وجوههم وأشكالهم على مكانتهم وفي بيوتهم فلا يستطيعون ذهابا ولا رجوعا. والله قادر على كل شيء، ولهذا جاء في الحديث: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار؟ فالله قادر، وهذا من تهديده لعباده، وفيها تربية على عدم الأمن من مكر الله. ثالثا، دلت الآية على أن الإنسان لا يملك حواسه، إنما الله الذي يقيمها، فالعين إنما ترى لأن الله خلق فيها الرؤية، وكذلك الوجه، فالله هو الذي يخلق في العين بصرها، وهو الذي يثبت الأعضاء وتقوم هذه الأعضاء به، إنما قيامها بالله. وهذا أحد معاني أسماء اسم الله القيوم، فلا يستطيع أحد أن يقوم بنفسه، إذ لا بد له من إله يقوم على صحته وعلى شأنه. قوله ولو نشاء دليل على أن الله إذا لم يشأ شيئا فإنه لا يكون، ولا يكون إلا ما شاءه الله، فإذا لم يكن فإن هذا دليل على عدم مشيئة الله، فرجع الأمر لله ولمشيئته النافذة سبحانه وتعالى. فليس أمام العبد إلا أن يلتجئ لله، وأن يفتقر لله، وأن يذل لله، وأن يتعرض لنفحات الله. رابعا، قوله استبقوا فاستبقوا الصراط. استبقوا تأخذ حرف الجر إلى، أي فاستبقوا إلى الصراط، لكنه هنا لم يذكر حرف الجر، وذلك لأن استبقوا ضمنت معنى فابتدروا، يعني لو أن الله أصابهم بالعمى مباشرة لذهبوا يلتمسون الطريق أين هو، وهذا من ضعف العبد، وأنه لا يستطيع أن يملك لنفسه لا نفعا ولا ضرا.